وإن كنت

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا والله المستعان على ما تصفون. وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون.

وقالت الأبواب وقالت ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه إنه من عبادنا

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله.